يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة، شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراد، الشريط الثاني. وهي في الحقيقة معيته تعالى لعباده تقتضي علمه بهم وسمعه لأصواتهم ورؤيته لأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم، فهو معهم. لا تخفى عليه من أمرهم خافية، وهو فوق العرش كما جاء في الحديث الآخر، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. ونفاة العلو أخذوا من أدلة المعية شبهة لهم، اتخذوها شبهة وقالوا معهم، هذا يدل على أن الله في كل مكان وهو معكم أينما كنتم، قالوا هذا يدل على أن الله في كل مكان، وهذا من الفهم الخاطئ وسوء الفهم عن الله وعن رسوله. فنفوا علو الله على خلقه ونفوا معيته الحقيقية، المعية الحقيقية نفوها وأثبتوا له معية هو منزه عنها، قالوا إنه تعالى في كل مكان، حال في كل مكان. وأما المعية، وتعود إلى الكلام في المعية العامة، وأما المعية الخاصة فإنها تتضمن النصر والتأييد والحفظ، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم أحسنوا، هو معهم سبحانه وتعالى يحفظهم ينصرهم يؤيدهم، فلهم معية خاصة أولياؤه، هو معهم معية خاصة. ومن ذلك قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. والمعية الخاصة تتضمن ما تتضمنه المعية العامة والفعلة، يعني تتضمن العلم والسمع والبصر، وتتضمن أيضا أو تقتضي الحفظ والتأييد والنصر. فقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، يسمع ما يقولون ما يقولان ويقال لهم، ويرى أعمال الفريقين، إنني معكما أسمع وأرى. وفي هذا تثبيت لرسولي موسى وهارون، تثبيت لهما لأن إذا علم أن الله معهما لم يخافا من الطاغية فرعون، لأن الله قال ذلك لهما لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال له والله لو نظروا إلى أقدامهم لأبصرونا، يعني الطلب لما كانوا لما كان في الغار مختفيين وجاء الطلب إلى عند باب الغار أعمى الله أبصارهم وصرفهم، فقال أبو بكر لو نظروا إلى أقدامهم لا أبصرونا، فقال عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقال له ما قال سبحانه إنني معكما، ما قال سبحانه وتعالى عن نبيه لا تحزن إن الله معنا، فهو معهم يراهم ويسمع كلامهم ويعلم سرهم وعلانيتهم، وهو تعالى يحفظهم ويكلأهم وينصرهم ويؤيدهم. فالمعية الخاصة هي معيته تعالى لأوليائه المتقين وعباده المؤمنين وأولياء الصالحين، وهي تقتضي ما ذكرت من التأييد والنصر والحفظ وغير ذلك من أسباب السعادة، تيسير الأمور. وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية فصلا لبيان أنه لا منافاة بين العلو والفوقية وبين المعية، وهو الفصل الثاني عندكم. الفصل الثاني فيه بيان حقيقة المعية، يعني مطلقة مع حقيقتها في اللغة، وبيان أنه لا منافاة بينها وبين علوه سبحانه وتعالى. فمن الإيمان بالله وكتبه ورسله الإيمان بما أخبر به عن نفسه من أنه تعالى فوق خلقه مستوٍ على عرشه وأنه معهم أينما كان. يقول شيخ الإسلام: وقد جمع الله بين هاتين الصفتين، يعني العلو والفوقية وبين المعية، في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. في آية واحدة جمع بين إثبات العلو بذكر الاستواء، لأن قلت لكم بالأمس إن أدلة الاستواء على العرش هي من جملة أدلة علوه تعالى على خلقه، فدلت الآية على إثبات العلو والاستواء على العرش وإثبات المعية، ولا منافاة بين إثبات هذا وهذا. فلا يلزم من معيته تعالى لعباده أن يكون مختلطا بالخلق ممازجا لهم، فإن مطلق المعية إنما يدل على يعني المعية من حيث هي تدل في اللغة على مطلق الاقتران، مقارنة، نوع مقارنة، مصاحبة مع، لا تدل على الامتزاج والمخالطة. فمطلق المعية إنما يدل على مطلق المقارنة. فلا يلزم من وصف الشيء بالمعية أن يكون مخالطا لما هو معه. ويوضح شيخ الإسلام هذه الحقيقة بضرب مثل من المخلوقات، يقول: هذا القمر وهو من أصغر المخلوقات موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. تقول: سرنا والقمر معنا، أو تقول: هذا القمر معنا، والقمر أينه منك؟ أين القمر منك؟ القمر في مكان في مداره ومجراه بعيد، وتقول: هذا القمر معنا، مع المسافر وغير المسافر. فإذا كان المخلوق يكون مع المخلوق ويوصف بأنه مع المخلوق، ولا يلزم من هذه المعية أن يكون ممتزجا به ومخالطا له. فالعظيم العلي العظيم الأعظم والعلي الأعلى كيف يقال إنه يلزم من معيته لعباده أن يكون مختلطا بالخلق؟ فالله سبحانه وتعالى إذن مع عباده حقيقة، هو معهم حقيقة، هو سبحانه وتعالى مع عباده حقيقة، ولا يعني ذلك أنه مختلط بهم أو ممثل لهم. فمن ظن ذلك فهو من أجهل الناس بكلام العرب ومن أجهل الناس بربه. وقد وقع في ذلك الحلولية من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم. أفيصح إذا قيل إن الله في السماء أن يكون في داخل السماء؟ من ظن ذلك فهو من أجهل الناس. لا، الله تعالى في السماء يعني في العلو، فوق جميع المخلوقات، فوق السماوات، مستوى على العرش. فلا منافاة إذن بين إثبات العلو وإثبات المعية، بين إثبات العلو وإثبات القرب أيضا. القرب، فالله وصف نفسه بالقرب، إن الله قريب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إن ربي سميع قريب، أو إنه سميع قريب. فكل ما وصف الله به نفسه حق، ولا تناقض ولا اختلاف، فهو تعالى عالٍ فوق مخلوقاته، بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، مستوى على عرشه، وهو مع ذلك قريب من عابديه وداعيه، وهو مع عباده أينما كانوا، وهو مع أوليائه الصالحين وعباده الصالحين. وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية فصلا أيضا آخر نبه فيه إلى أن الله تعالى موصوف بهذا وهذا، فهو قريب في علوه، هكذا يقول، قريب في علوه، علي علي في دنوه. وقد يعني أشرت إلى ما تضمنه هذا الفصلان لارتباطهما يعني بالآيات التي أوردها الشيخ ضمن شواهد ضمن الشواهد القرآنية الدالة على صفاته تعالى. فذكر في ضمن الشواهد الآيات الدالة على علوه والآيات الدالة على المعية، ثم عقد فصلين ضمنهما بيان أنه لا منافاة بين هذه النصوص، لا منافاة بين إثبات العلو والاستواء وإثبات العلو والقرب. ولعل أحدكم يقرأ لنا الفصلين، لأن عبارة الشيخ رصينة ومتينة، وإن احتاج المقام إلى يعني إيضاح شيء من عباراته يحصل إن شاء الله. نعم، الثاني، الفصل الثاني بعد قول فصل السنة تفسر، الفصل بعيد، الفصل الثاني. لا اترك العناوين دي، هذه مهمة عند الشيخ. طيب، لا تقرأ لي العناوين المحدثة دي. فصل ومن الإيمان عندك، نعم، ومن الإيمان بالله وكتبه. إيه، الإيمان بأن القرآن كلام الله. قبله قبله إيه. وختم عندك عندك قبله عندك. أقلب وشوش بكثرة العناوين. بعد قول فعل السنة وسط بين فرق الأمة إلى قوله وهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد عدد من قول الفصل. نعم، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به. نعم اقرأ عرها. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان على خلقه. بائن على خلقه. لا بائن من خلق هذا شيء فيه خلق شيء ثالث. نعم بائن من خلقه. طبط على نعم فيه. وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجهه اللغة فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله. يعني لا توجبه اللغة يعني لا تدل عليه اللغة. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا المعنى يعني الاختلاط الممازجة لا توجبه اللغة. المعية في اللغة العربية لا توجب نعم لا توجب الاختلاط الممازجة نعم لا توجبه اللغة نعم. فهذا القمر بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. نعم. وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حقا. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش هو فوق العرش وهو معنا كل ذلك حق. نعم أعد الجملة. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف. نعم حق على حقيقته لا ما يحتاج إلى صرف عن ظاهره أبدا، كله حق على حقيقته وعلى ظاهره. نعم. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أحسن. وهناك فصل آخر يتصل الموضوع تقرأه بعد فصلين أو ثلاثة. بعد فصلين؟ إيه بعد فصلين يمكن أو ثلاثة. ومن الإيمان باليوم الآخر؟ لا قبله صغير تقصير جدا فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب. إيه حالة. فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. انتبه لهذه الجملة وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، لأن لا منافات ولا تناقض، فهو العلي الأعلى وهو فوق السماوات مستوى على عرشه وفي نفس الوقت قريب من عباده ومعهم أينما كانوا. فما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. نعم. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. نعم. وهو عالم في دنوه قريب في علوه. عالم في دنوه، عالم فوق مخلوقاته مع دنوه سبحانه وتعالى إلى ما شاء ينزل إلى السماء الدنيا، يدنو من أهل عرفة يوم عرفة عشية عرفة، قريب عالم في دنوه قريب في علوه، موصوف بهذا وهذا، ولا منافاة بين وصفه بالقرب والمعية ووصفه بالعلو والفوقية. انتهى الفصل. نعم. فالشيخ عقد هذين الفصلين لأن يعني لأهمية هذه المسألة ووقوع الاشتباه فيها واحتجاج الحلولية بأدلة القرب وأدلة المعية، فبين الشيخ أن ما ذكر من القرب والمعية لا ينافي ما ذكر وما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من العلو والفوقية، فهو موصوف بهذا وهذا سبحانه وتعالى. ومن الصفات التي أورد لها الشيخ شواهد كثيرة من القرآن صفة الكلام، فهو تعالى يتكلم كيف شاء بما شاء، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك ويصفون الله بأنه يتكلم حقيقة بكلام قائم به، وكلامه وهو يتكلم بحرف وصوت يسمعه من شاء سبحانه وتعالى، فالأبوان قد سمعا كلام الله، وموسى سمع كلام الله، والملائكة ومن شاء الله من الملائكة سمع أو أسمعه كلام الله كلامه سبحانه، كما أنه ينادي جبريل يقول له إني أحب فلان فأحب كما في الحديث، ويكلم جبريل فيوحي إليه، وجبريل يبلغ كلام الله ووحيه إلى ما شاء إلى من شاء من الرسل. والقرآن كلام الله، والتوراة التي أنزلها الله على موسى هي من كلام الله، والإنجيل الذي أنزله الله على موسى هو من كلام الله، فالكتب المنزلة على الرسل كلها كلام الله، فالقرآن كلام الله. والآيات الدالة على هذه الصفة على صفة الكلام كثيرة جدا، بلفظ التكليم وبلفظ القول وبلفظ النداء ولفظ المناجاة، قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال منهم من كلم الله، وقال سبحانه وتعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا، وقال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الجنة، وقال سبحانه وتعالى فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وقال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وقال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال لا تبديل لكلمات الله، فهو سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء إذا شاء وكيف شاء، وقد قال ويقول، فقال في الماضي ما شاء ويقول في المستقبل، فقد نادى الأبوين وناداهما ربهما، ويوم القيامة أخبر بأنه ينادي ويوم يناديه فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويكلم ويتكلم سبحانه وتعالى ويكلم المؤمنين في الجنة ويكلمهم كذلك قبل الجنة. والأدلة على هذا من القرآن والسنة كثيرة جدا. فيجب الإيمان بأنه تعالى موصوف بذلك، أنه تعالى يتكلم، وليس كلامه ككلامنا، ليس الكلام كلامه. الله وصف نفسه بأنه وصف نفسه بالمنادات والمناجات وبالتكليم وبالتنبئة، وصف بعض المخلوقين بذلك، وليس المنادات من الله والمناجات والتكليم كالمنادات والمناجات والتكليم من العباد. فصفات المخلوق مناسبة له، وصفات الخالق مناسبة له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقرآن كلام الله، القرآن كلام الله، خلافا لما تقوله الجهمية والمعتزلة ومن شابههم من أن القرآن مخلوق، لأن الله عندهم لا يقوم به كلام، كل ما يقال انه كلام الله فهو مخلوق خلقه الله في كذا او في كذا. فعندهم ان موسى، ان الله خلق كلاما في الشجره سمعه موسى، او خلق كلاما سمعه جبريل ثم بلغه لمحمد عليه الصلاه والسلام، خلق كلاما في الهواء، اقوال سنجه ساقطه مناقضة للعقل والشرع. أفيكون الكلام من غير متكلم؟ أفيوصف المتكلم بكلام لم يقم به؟ فعند المعتزلة أن إضافة الكلام إلى الله كما في قوله فأجله حتى يسمع كلام الله، إن هذا من إضافة المخلوق إلى خالقه. وعند أهل السنة أن إضافة الكلام إلى الله من إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل إضافة العلم، يقول كلام الله وعلم الله سمع الله وحياة الله ووجه الله، كل ذلك من إضافة الصفة إلى الموصوف. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه، فيؤمنون بأنه تعالى لم يزل يعني في القدم لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء ولا يزال. والكلام كمال، ونفي الكمال نقص. ولهذا ذكر الله من الدليل على بطلان عبادة العجل، العجل الذي عبده بنو إسرائيل، ذكر من الدليل على بطلان عبادة إلهية العجل، يقول لهم هذا، يقول السامري أو يقولونهم هذا إلهكم وإله موسى فنس. قال الله أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وفي الآية الأخرى واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ فعدم التكليم دليل على بطلان إلهية، هذا نقص من خرس والعجمة. أفلا يرون ألا يرجع؟ نعم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. فهؤلاء الضلال الذين نفوا كلام الله شبهوه بالأخرس وبالجماد، فمن ينفي عن الله الصفات يشبهه بالجمادات وبالأموات وبالمعدومات. سبحان الله العظيم، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والمفترون والجاهلون علوا كبيرا. والآيات الدالة على إثبات هذه الصفة كثيرة. من فضلك اقلب الشريط. نعم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم حجما جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فهؤلاء الطلاب الذين نفوا كلام الله شبهوه بالأخرس وبالجماد، فمن ينفي عن الله الصفات تشبهه بالجمادات وبالأموات وبالمعدومات. سبحان الله العظيم، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والمفترون والجاهلون علوا كبيرا. والآيات الدالة على إثبات هذا الصفة كثيرة، اقرأوا الآيات كم نجد في القرآن من الآيات الدالة على إثبات هذه الصفة، صفة كلام الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، من أول القصة إلى آخرها فيها إثبات هذا المعنى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وهذه القصة في مواضع. وكذلك خطابه تعالى لأنبيائه، وكذلك الأحاديث، وستأتي الإشارة إليها إن شاء الله لعله في الدرس القادم غدا، يعني الإشارة إلى ما أورده الشيخ من أدلة السنة، من الأدلة السنة على صفاته سبحانه وتعالى. وأكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله. نعم، أعذرنا الإخوان بالنسبة للأسئلة العامة، سنقدم عليها الأسئلة المتعلقة بالدرس. نعم هذا مناسب. نعم، وإن كان هناك وقت نطرح ما تيسر. نعم، أحد الإخوة يقول كيف نجمع بين قوله تعالى وكلم الله موسى وقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا الآية؟ لا منافاة بينهما، استثنى قال إلا، لماذا تقرأ يعني طرف الآية وتستثنى الباقي؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله، أكمل، نقول لك أكمل. فالسؤال كأنه مبني على اقتصارك على الجملة الأولى، سل الكلام ويزول الإشكال. إلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء الحجاب أو يرسل رسولا. فموسى كلمه الله، كلمه الله من وراء حجاب، قال رب أرني. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه قال لن تراني إلى آخره. فدلت الآية على أن الله كلمه لكن من وراء حجاب، يعني إذ لم يره موسى. فموسى كلمه الله؟ ما الجواب؟ نقول نعم. هل رأى ربه؟ لا، لن تراني. نعم، أحد الإخوة يقول أحسن الله إليكم يا شيخ، لو أعدتم أصول الاعتقاد في أسماء الله وصفاته. أنا قلت إن مذهب أهل السنة والجماعة واعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أصول: الإثبات لما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات، ونفي التمثيل، نفي وما ثبته تعالى لخلقه، ونفي العلم بالكيفية. هذه الأصول لعلك تعنيها. نعم، أحد الأخوة يقول كيف يكون الرد على أهل التعطيل حيث احتجوا على أهل السنة فقالوا أنتم تمنعون التأويل وأنتم تؤولون في المعية، تقولون المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة. لا، ليس قول أهل السنة بالمعية ليس هذا تأويل، إنما هو بيان لما تقتضيه وتدل عليه. بل هم يقولون إنه تعالى وهو فوق العرش فهو مع عباده حقيقة، حق على حقيقته، ولكن قد يتجوز بعض أهل العلم في العبارة فيقول معهم يعني بعلمه، لبيان لدفع ما يظنه الحلولية، ليس المقصود أنه معه يعني مختلطا بهم وحالا في سائر الأمكنة، لا، هو معهم فوق العرش من حيث أنه يعلم ويسمعهم ويراهم. فهذا من إيضاح المدلول، وليس هذا صرف لما تدل عليه حقيقة المعية. فالمعية كما تقدم لا تقتضي الاختلاط والممازجة، فإن هذا المعنى لا توجبه اللغة كما قال الشيخ. وهذا سائل يقول: هل كل أسماء الله سبحانه وتعالى خاصة به لا تطلق على غيره؟ نعم، جميع أسمائه تعالى خاصة به لا تطلق على غيره، بالمعنى الذي يليق به الرب لا تطلق على غيره. لكن نفس الأسماء، مطلق الأسماء، يمكن يطلق على المخلوق، وهذا فقط تنبيه عليه. فهناك أسماء عامة، أسماء عامة تطلق على الخالق وعلى المخلوق. فمثلا الحي اسم لمن تقوم به الحياة، فهذا الاسم يصدق على المخلوق الحي، يخرج الحي من الميت، ويصدق على الخالق، فهو الحي الذي لا يموت وهو الحي القيوم. فبين الاسمين اتفاق عند الإطلاق، فالاسم إذا ذكرناه مفردا فهو عام الحي، إذا ذكرناه مفردا يكون عاما لكل من تقوم به الحياة، وإذا ذكرناه مضافا دل على ما يختص به ذلك المضاف إليه. فإذا قلنا وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالمراد من هذا ما يختص به الرب من الحياة، المراد بهذا الاسم هو الله الحي الذي لا يموت. وإذا قلنا قرأنا يخرج الحي من الميت، فالمراد الحي المخلوق الذي كان ميتا ويقبل الموت، وهكذا نقول في الباقي. وهذا كثير ذكر شيخ الإسلام في تدوينه، وذكر غيره من قبل من أهل العلم أن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بأسماء توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة، مثل الحي والعزيز والعظيم والملك والرؤوف والرحيم إلى غير ذلك. آخر سؤال لأن الوقت الأمر. نعم، آخر سؤال. هذا أحد الإخوة يقول: نسمع كثيرا بعض الناس يقول يا حنان يا منان، فهل صفة الحنان؟ المنان ثابتة بالحديث الصحيح: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض. وأما الحنان فقد ورد في حديث في مسند الإمام أحمد، لكنه ليس بمشهور ويحتاج إلى تدبر عن صحته. فالمنان ثابت، والحنان ينظر فيه ويتوقف عن إطلاقه حتى يتبين ما يدل عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما بعد، فنبدأ دروسنا في هذه الدورة في هذا اليوم، يوم السبت الموافق 30 من شهر ربيع الثاني. وموضوع دروسنا في هذه الدورة هو أصول عقيدة أهل السنة والجماعة بل عقيدة أهل السنة والجماعة التي خالفوا فيها فرق المبتدعة، وذلك من خلال ما سطره الإمام الكبير شيخ الإسلام أبو العباس عبد الحليم أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضيه، هذا الإمام الذي أخرجه الله في وقت عظمت فيه المحنة واشتدت فيه غربة الإسلام بظهور البدع وتسلط أهلها وخفاء كثير من السنن، فقيض الله هذا الإمام لإحياء ما أميت من السنن وقمع البدع حتى جل رحمه الله المنهج السلفي واضح النقي وقد أمضى حياته رحمه الله مجاهدا بلسانه وقلمه وبدنه حتى توفاه، وكانت حياته المباركة منذ ولادته إلى أن توفى الله 68 سنة، إذ ولد عام 61 و600، توفى عام 28 و700 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. أقول إن موضوع دروسنا هذه هي العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك من خلال ما سطره هذا الإمام فيما يعرف بالعقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية. وفي الحقيقة أن هذه العقيدة كما يدل عليه نسبتها كتبها الشيخ مجيبا لبعض الصالحين الأخيار الراغبين في معرفة الحق من أهل واثق، يقول شيخ الإسلام إنه يعني استعفى هذا السائل مما طلب وحاله على ما كتب من قبل في عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكنه ألح عليه فكتبها وهو قاعد بعد العصر رحمه الله. وبالمقارنة بينها وبين ما ألف في العقائد، يعني ما ألف في العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، يمكن القول إنها أفضل ما ألف، أو نقول إنها من أفضل ما ألف في بيان العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي كتاب مختصر كما قلت ذكر فيه الشيخ مسائل الاعتقاد التي مضى عليها أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، وخالفوا في تلك المسائل أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والرافضة والمرجئة الجهمية المعتزلة ومن تبعهم من طوائف المتكلمين. ونظرا أيها الإخوة إلى أن الوقت محدود، فإنه لن يكون المنهج في هذه الجلسات، لم يكن المنهج هو شرح العقيدة، إنما المنهج أن أتحدث عن موضوعاتها واحدا واحدا بحسب الإمكان. فالموضوع الأول، وينبغي أن يكون الكتاب لأنه معروف موجود، الموضوع الأول عقيدة أهل السنة والجماعة إجمالا، عبر عنه الشيخ بقوله أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا اعتقادهم، عقيدتهم واعتقادهم بالمعنى واحد، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة على سبيل اعتقادهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال عنهم الشيخ الفرقة الناجية أخذا من الحديث، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة وكلها في النار إلا واحدة. وقال المنصورة أخذا من الحديث الآخر، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وأهل السنة والجماعة لأنهم هم المتمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم أهل السنة والجماعة. الإيمان بالله، هذه أصول الإيمان، هذه أصول الاعتقاد، فجميع مسائل الاعتقاد ترجع إلى هذه الأصول، لا يخرج عنها شيء أبدا، جميع مسائل الاعتقاد ترجع إلى هذه الأصول الستة التي فسر بها النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان. لما سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا هو الإيمان بمعناه الخاص، لأن الإيمان يطلق ويراد به معنى يعم الدين كله، اعتقادا وعملا وقولا كما سيأتي الإيمان. ويطلق ويراد به الاعتقاد، وهو الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأركان الخمسة، ثم فسر الإيمان بأصوله الستة، فالإيمان بهذه الأصول الستة فرض عين على كل مكلف أن يؤمن بالله ربا وإلها وموصوفا بكل كمال ومنزها عن كل نقص، وأن يؤمن بالملائكة أن لله ملائكة وأنهم عباد مكرمون خيار صالحون، أنهم مخلوقون مرغوبون عباد، يؤمن بالكتب، يؤمن بأن الله أنزل كتبا على رسله، منها ما علمنا في التوراة والإنجيل والزبور، ومنها ما لم نخبر به، فنؤمن بها إجمالا، نؤمن بالكتب المنزلة التي أعظمها وأفضلها وخاتمها القرآن، نؤمن بالرسل الرابع الإيمان بالرسل، لابد على كل مكلف أن يؤمن برسل الله، أن الله أرسل إلى عباده رسلا يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يبشرون وينذرون لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الأصل الخامس الإيمان باليوم الآخر، يوم الآخر يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويحاسبهم ويجزيهم على أعمالهم حتى يصيرون إلى إحدى الدارين الجنة أو النار، فريق من الجنة وفريق من السعير. والأصل الثالث الإيمان بالقدر، لأن الله علم ما يكون قبل أن يكون وكتب ذلك، وأنه لا يكون إلا ما شاء سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه خالق كل شيء. هذا هو الموضوع الأول الشيخ ذكره تمهيدا لما سيذكره من المسائل تفصيلا. ثانيا، عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وهذه أهم مسائل الاعتقاد التي وقع فيها الاختلاف بين فرق الأمة، مسألة الأسماء والصفات. عبر عن الشيخ أولا بقوله ومن الإيمان بالله، من الإيمان بالله يعني مما يدخل في الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وهذا الإيمان يدخل أيضا في غير الأصل الأول، نعم يدخل في الإيمان بالكتب والرسل، يعني فنستطيع نقول من الإيمان بالله وكتبه ورسله الإيمان بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك بأن نثبت ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يعني من غير تحريف للنصوص والكلم عن مواضعه، والتحريف هو صرف التحريف، يقول أهل العلم أنه نوعا تحريف لفظي، وذلك بتغيير اللفظ للزيادة والنقص وتغيير الشكل، ويكون وهو التغيير الذي يعني يترتب عليه تغيير المعنى، يعني هذا هو الذي يهدف إليه أهل الأهواء. والتحريف الثاني التحريف المعنوي، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بغير دليل يوجب هذا التفسير. فالتحريف تفسير باطل. التحريف هو نوع من التفسير لكنه باطل. التفسير باطل لأنه صرف لكلام الله وكلام الرسول عن مواضعه، صرف له عن ظاهره إلى غيره بغير دليل وبغير حجة صحيحة. وأما التعطيل فالمراد به نفي صفة الرب، المراد به هنا نفي صفة الرب الذي هو مذهب الجهمية. فالجهمية والمعتزلة واتبعهم مذهبهم في الصفات هو التعطيل، أي نفي الأسماء والصفات أو نفي الصفات أو نفي كثير من الصفات على اختلاف طرائقهم، طرائق المبتدعة. ولا تكييف، يثبت له الأسماء والصفات من غير تكييف، يعني من غير أن نحدد كيفية صفات الرب، كيف ينزل وكيف يجيء وكيف يغضب وكيف، هذا كله باطل. ولا يجوز السؤال عن الكيفية، والسؤال عن ذلك بدعة، كما قال الإمام مالك لما قيل له كيف استوى قال استوى معلوم والكيف مجهول، كيفية صفات الرب غير معلومة لنا. نؤمن بأسماء الله وصفاته على ما يليق به ولا نتخيلها ولا نكيفها أبدا، لا نكيفها بالتصور والتخيل والاعتقاد ولا نكيفها بالقول أبدا. بل يجب أن نمسك، لأن ذلك من القول على الله بغير علم. ولا تمثيل، أيضا لا نمثل صفاته بصفات خلقه، فليس علمه كعلمنا ولا استواءه كاستوائنا ولا غضبه كغضب المخلوق ولا رضاه كرضاه ولا شيء من صفاته كصفات أحد من المخلوق. كما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات، فهي ثابتة في نفسها. هذه أربعة يعني معاني باطلة، برئ مذهب أهل السنة والجماعة منها، التعريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. ويجمع هذه المعاني الباطلة للحاج، أهل السنة والجماعة إذن يثبتون له أسماءه تعالى وصفاته، لا يخفون عنه ما أثبته تعالى لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات، ولا يكيفون صفاته، ما يكيفون صفاته ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. نعم. ولا يلحدون في أسمائه وآياته، وكل من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل كلها من الإلحاد. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.